بالتهديد. وقد تقرر في فن الأصول بنقص الأمر وفي فن المعاني في مذهب الإنشاء أن من المعاني التي تأتي لها صيغة افعل بالتهديد، كما قال تبارك وتعالى ذرهم يقتلوا ويتمتعوا ويريهم الأمل فسوف يعلمون، وقال تعالى فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، وقال قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار، وقال تعالى قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار، وقال تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذا كله تهديد، الأمر هنا للتهديد، وهذا أحد مقاصد أحد ما يراد بصيغة افعل. أيحسبون أن ما نمدهم به أي نعطيهم إياه ونجعله مددا لهم من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، فلا يشعرون، كلا لا نفعل ذلك، بل هم لا يشعرون أصلا كالبهائم لا فطنة لهم ولا كهوه. يتأملوا ويعرفوا أن ذلك الإمداد استدراج لهم واستدرار إلى زيادة الإثم. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، فلا يشعرون، لا يحسون ان هذا في الحقيقه هو استدراج لهم، وليس ان الله يصطفيهم ويعني يسارع لهم في الخيرات لانهم يستحقون ذلك، فهم لا فطنه لهم ولا شعور كالبهائم ليس لها فطنه ولا معرفه ولا فقه، حيث تتامل وتعرف ان ذلك الامداد هو في الحقيقه استدراج لهم واستدرار الى زياده الاثم، وهم يحسبونه معاجلة لهم فيما فيه إكرام. ثم بين سبحانه وتعالى من له المسارعة في الخيرات من أوليائه وأداد. يحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. ثم بين الذين يتقون بالفعل الوقف بأنهم مسارعون في الخيرات، فقال عز وجل إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون أي من خوف عذابه حذرون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون أي شركا جليا ولا خفيا، والذين يؤتون ما آتوا أي يعطون ما أعطوه من الصدقات، وقلوبهم وجلة أي خائفة أنهم إلى ربهم راجعون أي من رجوعهم إليه سبحانه وتعالى، رغم أن هؤلاء يأتون بكل هذه الأعمال الصالحة. الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم مؤمنون يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، ويؤتون ما أتوا يعني يمسكون الصدقات في سبيل الله عز وجل، ومع ذلك قلوبهم وجلة أي خائفة، فهم مع إحسانهم خائفون أنهم إلى ربهم راجعون أي خائفون من رجوعهم إليه تبارك وتعالى، فتخشى أن تحاسب على ما قصرت من الحقوق أو غفلت عنه من الآداب. أولئك يسارعون في الخيرات أي في نيل الخيرات التي من جملتها الخيرات العاجلة الموعودة على الأعمال الصالحة، كما في قوله تعالى فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. فأولئك يسارعون في الخيرات، أولئك يسارعون في نيل الخيرات التي تترتب على أعمالهم، سواء كانت الخيرات العاجلة في الدنيا أو الخيرات الآجلة في الآخرة. فهذا تماما مثل قوله فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، كلاهما من الخيرات. وقال تعالى وآتيناه أجره في الدنيا فإنه في الآخرة لمن الصالحين. فقد أثبت لهم ما نفى عن أضدادهم، خلا أنه غير الأسلوب حيث لم يقل أولئك نسارع لهم في الخيرات، بل أسند المسارعة إليهم إيماء إلى كمال استحقاقهم لنيل الخيرات في محاسن أعمالهم. وإثار كلمة في على كلمة على، يعني لم يقل تعالى أولئك يسارعون إلى الخيرات، وإنما قال أولئك يسارعون في الخيرات، للإذان بأنهم متقلبون في سلوك الخيرات، يعني لا يتركون الخيرات أبدا، فما من حال من أحوالهم إلا هم يسارعون ويسابقون في الخيرات، بمعنى في فن من فنون الخيرات فلا يخرجون عنها أبدا. واضح أولئك يسارعون في الخيرات، يعني كأنهم منغمس في الخير، فلا ينتقل من الخير إلى خارجه أبدا، وإنما هم من خير إلى خير، إما عبادة، إما في ذكر، إما في صدقة، إما في قيام، إما في يعني أي فعل من أفعال الخير. فإيثار كلمة فيه على كلمة على في قوله أولئك يسارعون في الخيرات للإيمان بأنهم متقلبون في سلوك الخيرات، لا أنهم خارجون عنها متوجهون إليها بطريق المسارعة، كما في قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربك. سارعوا إلى، فإلى تقتضي أن الإنسان خارج الخير، ومطلوب منه أن يسارع إلى إيه؟ حيث يدخل في هذا الخير، يسارع إليه التعدل والمبادرة إليه والتوجه إليه بطريق المسارعة، بخلاف يسارعون في الخيرات هنا في هذه الآية، يعني أنهم يتقلبون في فنون الخير لا أنهم خارجون عنها. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، يعني وهم إياها سابقون، وهم لها يعني إياها سابقون، والمقصود وهم لها سابقون أي أنهم ينالونها قبل الآخرة، ينالونها قبل الآخرة حيث عجلت لهم في الدنيا، فتكون اللام لتقوية العمل، كما في قوله تبارك وتعالى ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. ما معنى هم لها عاملون؟ أي هم عاملون إياها، هم عاملون إياها، فاللام التي دخلت على ها لتقوية هذا العمل. وقيل المراد بالخيرات الطاعات، والمعنى يرغبون في الطاعات والعبادات أشد الرغبة، وهم لأجلها فاعلون السبق أو لأجلها سابقون الناس، الله تعالى أعلم. ثم قال تبارك وتعالى ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. ولا نكلف نفسا إلا وسعها جملة مستأنفة في قصد التحريض على ما وصف به السابقون من فعل الطاعات المؤدي إلى نيل الخيرات، يعني إذا كان هذا حال هؤلاء السابقين إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فإذا سمعتم حال هؤلاء القوم لا تيأسوا من إدراك ما أدركوه، فالباب مفتوح. إذا أعجبت حصان امرئ فكنه يكن منك ما يعجبك، فليس لدى المجد والمكرمات إذا بئتها حاجب يحجبك، يعني الباب مفتوح لأن تقتدوا بهم وتلحقوا وتدركوا ما أدركوا وما سبقوا إليه. لماذا؟ لأن هذا في طاقتكم وفي وسعكم، فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها ولا يكلف نفسا إلا وسعها. هذه الجملة في قصد التحريض على ما وصف به السابقون من فعل الطاعات المؤدي إلى نيل الخيرات ببيان سهولته وكونه غير خارج عن حد الوسع والطاقة، أي سنتنا جارية على ألا نكلف نفسا من النفوس إلا ما في وسعها. أو المقصود من قوله ولا نكلف نفسا إلا وسعها الترخيص فيما هو قاصر عن درجة أعمال أولئك الصالحين، في بيان أنه تعالى لا يكلف عباده إلا ما في وسعهم، فإن لم يبلغوا في فعل الطاعات مراتب السابقين فلا عليهم بعد أن يبذلوا طاقتهم ويستفرغوا وسعهم. ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. ولدينا كتاب ينطق بالحق أي كتاب الأعمال، يعني الذي يحصل الله سبحانه وتعالى فيه أعمال العباد، كما قال تعالى هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. ولدينا كتاب ينطق بالحق، قال الشنقيطي الحق أن المراد بهذا الكتاب كتاب الأعمال الذي يحصيها الله فيه، كما يدل عليه قوله تعالى هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، وقال تبارك وتعالى: فوضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وقال تعالى: ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منثورا. ومعنى نطق الكتاب بالحق أن جميع المكتوب فيه حق، ولدينا كتاب ينطق بالحق، يعني معنى أن جميع ما كتب في هذا الكتاب حق، فمن قرأ المكتوب فيه كأنه لا ينطق في قراءته له إلا بالحق. هذا معنى ينطق بالحق، يعني إذا قرأت أو أي شخص يقرأ ما في هذا الكتاب فإنه ينطق به، فإنه لن ينطق إلا بالحق. وربما أطلقت العرب اسم الكلام على الخط، كما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما بين دفتي المصحف كلام الله، ما بين دفتي المصحف كلام الله. طبعا أطلقت الكلام على إيه؟ على الخط الذي بين دفتي المصحف كلام مكتوب. واضح الرأس هنا في التفسير بهذا الشاهد، أنه بيقول يعني إزاي كان ينطق بالحق؟ ينطق بالحق، يعني المكتوب دي هو يعني كل ما كتب فيه حق، بحيث لو أنك بحيث إن من قرأ هذا الكتاب سوف ينطق بما يعني هو مكتوب فيه، فلن ينطق إلا بالحق، لأنه لا يتضمن إلا الحق. وربما أطلقت العرب لفظ الكلام على الخط، كما في قول عيسى: ما بين دفتي المصحف كلام الله سبحانه وتعالى. ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. بل قلوبهم في غمرة من هذا، أي مما عليه هؤلاء الموصوفون من المؤمنين، ولهم أعمال من دون ذلك، ولهم أعمال سيئة كثيرة من دون ذلك، أي الذي ذكر من كون قلوبهم في غفلة، وهي فنون كفرهم ومعاصيهم، هم لها عاملون أي معتادونها لا يزايلونها. إذا على هذا التفسير يكون الكلام هنا سياق الكلام انتقل من الكلام على سابقين من الخيرات المذكورين في الآيات الماضية إلى الكافرين. فقال عز وجل هنا: بل قلوبهم، أي الكافرين، بل قلوبهم في غمرة من هذا، في غمرة من هذا، يعني مما عليه هؤلاء الموصوفون من المؤمنين، هم في غفلة وفي جهل بهذه الصفات التي والأحوال التي عليها المؤمنون. فهذا وصف لهم، أولا قلوبهم في غمرة من هذا، ثانيا لهم أعمال سيئة أخرى بالإضافة إلى هذه الغمرة وهذا الجهل الذي هم غارقون فيه. من دون ذلك، من دون ذلك يعني إيه؟ من دون تلك الغمرة التي تغمر قلوبهم، وهي غمرة الجهل والغفلة. ما هي الأعمال التي هي من دون تلك الغمرة؟ هي فنون كفرهم ومعاصيهم، هم لها عاملون، يعني هم معتادون إتيانها، لا يزايرونها ولا يفارقونها. هذا يعني هو ظاهر السياق. ثم يقول القاسمي رحمه الله تعالى: أغرب الإمام أبو مسلم الأصفهاني فيما نقله عنه الرازي، فذهب إلى أن قوله تعالى: بل قلوبهم في غمرة من هذا إلى آخر الآية، قال هذه من تتمة صفات المؤمنين، قال هذه ليست مقصود بها ذكر الكافرين، لكن مقصود بها الإيه؟ المؤمنون. هذا من تتمة صفات المؤمنين المشفقين، كأنه سبحانه وتعالى قال بعد وصفهم: ولا نكلف نفسا إلا وسعها. ونهايته ما أتى به هؤلاء المشفقون، يعني أقصى ما في وضع الإنسان أن يأتي بما أتى به هؤلاء المشفقون المؤمنون. ولدينا كتاب يحفظ أعمالهم ينطق بالحق وهم لا يظلمون، بل نوفر عليهم ثواب كل أعمالهم، بل قلوبهم في غمرة من هذا. هو أيضا وصف لهم بالحيرة، وصف للمؤمنين بالحيرة، كأنه قال: وهم مع ذلك الوجل والخوف كالمتحيرين في جعل أعمالهم مقبولة أو مردودة. واضح، يعني كما تأملنا الآيات: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا من الصدقات والأعمال الصالحة وقلوبهم وجلة، الإشفاق والخوف والوجل، أنهم إلى ربهم رجعون يخافون ألا يتقبل الله منهم ويكون قصروا في شيء في هذه الأعمال التي يعملونها. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها. ولدينا وأقصى ما توقع الإنسان أن يأتي بما أتى به هؤلاء المشركون. ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون سوف تثبت لهم كل هذه الأعمال الصالحة في هذا الكتاب. بل هناك صفة تضاف يعني إيه أيضا أقوى مما مضى. بل قلوبهم في غمرة من هذا، يعني قلوبهم في حيرة ووجل، وهم مع ذلك الوجل والخوف كالمتحيرين في غمرة متحيرين، هل أعمالهم مقبولة أم مردودة؟ هذا هو المفروض. ولهم أعمال من دون ذلك، من دون ما ذكر فيما مضى، لهم أيضا أعمال أخرى من النوافل ووجوه البر سوى ما هم عليه من الصفات المحمولة، إما أعمال قد عملوها في الماضي أو سيعملونها في المستقبل. قال الرازي: وقول أبي مسلم أولى، لأنه إذا أمكن رد الكلام إلى ما يتصل به من ذكر المتفقين كان أولى من رده إلى ما بعد منه. وقد يوصف المرء لشدة فكره في أمر آخرته بأن قلبه في غمرة، ويراد أنه قد استولى عليه الفكر في قبول عمله أو رده، وفي أنه هل أداه كما يجب أو قصر. انتهى كلام الرازي. فالرازي أيد أبا مسلم الأصفهاني في مذهبه أن هذه الآية أيضا بل قلوبهم في غمرة، المقصود بها هؤلاء المشركون المؤمنون، والمقصود في غمرة من هذا في حيرة، في حيرة من هذا عملهم تقبل أم ترد. فلهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. يقول القاسمي: وبعد، فإن نظم الآيات الكريمة يحتمل لذلك، ولكن لم يرد وصف الغمرة في حق المؤمنين أصلا. الذي يبعد هذا التفسير أنه ما وصف المؤمنون عن الإطلاق في موضع آخر بالغمرة، لم يوصف المؤمن أبدا بأن قلوبهم في غمرة في حيرة، بل لم يوصف بها إلا قلوب المجرمين كما تراه في الآيات أولا كما مضى ذلك عما قريب. فالذوق الصحيح ورعاية نظائر الآيات يأبى ما أغرب به أبو مسلم أسد إلى الله تعالى أعلم. ثم قال تبارك وتعالى: حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون. حتى إذا أخذنا مترفيهم أي متنعميهم بالعذاب أي بالانتقام، بالانتقام مثل أخذهم يوم بدر. إذا هم يجأرون يصرخون باستغاثة، يصرخون باستغاثة. أو تكون الآية كقوله تعالى: ذرني والمكذبين وذرني والمكذبين أولي النعمة ومثلهم قليلا إن لدينا إنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. تقول علامة السنقيطي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون: لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون. حتى هنا في هذه الآية هي التي يبتدأ بعدها الكلام، والكلام الجملة الصرفية. حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب، العذاب الذي أخذهم ربهم به قيل هو عذاب يوم بدر بالقتل والأسر، وقيل الجوع والقحط الشديد الذي أصابهم لما دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم اسجد وقفك على مضر، اللهم اجعلها عليهم سنين كسن يوسف. فأصابهم بسبب دعوته صلى الله عليه وسلم إلى الجوع الشديد عذاب أليم. تكون السنقيطي وأظهرها عندي أنه أخذهم بالعذاب يوم القيامة، حتى أنه أخذوهم بالعذاب يوم القيامة، حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب يوم القيامة. هذا ما يوضحه السنقيطي. وقد بين تعالى في هاتين الآيتين أنه أخذ مترفيهم بالعذاب، والمترفون هم أصحاب النعمة والرفاهية في دار الدنيا. وهذا المعنى أشار له بقوله تعالى: فذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا إنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. فقوله أولي النعمة يريد بهم المترفين في الدنيا، وبين أنه سيعذبهم بعد التهديد بقوله إن لدينا إنكالا وجحيما، فهذا يدل على أن هذا العذاب يكون في الآخرة. وقوله تبارك وتعالى: حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون. يجأرون الجؤار الصراخ بالصغار، والعرب تقول جأر الثور يجأر طاح، فالجؤار كالخوار. وفي بعض القراءات عبرا جسدا له جؤار، نزل له خوار. أين وجأر الرجل إلى الله تبرع بالدعاء. فمعنى الآية الكريمة أن المنعمين في الدنيا من الكفار إذا أخذهم الله بالعذاب يوم القيامة صاحوا مستصرخين مستغيثين يطلبون الخلاص مما هم فيه. وصراخهم واستغاثتهم المشار له هنا جاء في آيات أخرى كقوله تعالى: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. فقولوا وهم يصطرخون، ما وزن يصطرخون؟ يفتعلون. يفتعلون يفتعلون من الصراخ مستغيثين يريدون الخروج مما هم فيه، لدليل قوله تعالى عنهم: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. فهذا الصراخ المذكور في هذه الآية العام للمترفين وغيرهم هو الزؤار المذكور عن المترفين هنا. ومن إطلاق العرب الزؤار على الصراخ والدعاء للاستغاثة قول أعسى: يراوح من صلوات المليك فطورا فطورا سجودا وفورا زؤارا، فطورا سجودا وفورا زؤارا. والجؤار المذكور هو النداء في قول الله سبحانه وتعالى: وكم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين منار. فنادوا ولا تحين منار، نادوا جأروا واستغاثوا وزعوا بالاستغاثة حين لا ينفع، حين يمضي وقت الاستغاثة. فنادوا ولا تحين منار، لأن نداءهم نداء استغاثة واستصراخ. وكقوله تعالى: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، هذا ايضا دعاء منهم، لان القضاء عليهم من اعظم الامور التي يطلبوا لها، فيستريحون بالموت من دوام ذلك العذاب الشديد، يتمنون الموت كي يتوقف هذا العذاب. اجارنا الله واخواننا المسلمين منه. وكقوله تعالى: واذا القوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. ثبور يعني الهلاك. فقولوا: واذا القوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا، يعني يدعون الله ان يهلكهم. يقولون: وا ثبورا، يعني يا هلاك يا هلاك، كما احضر هذا اوانك. يدعون على انفسهم بالهلاك وبالموت. فالله سبحانه وتعالى يقول لهم: لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. ادعوا ثبورا كثيرة. فذلك الدعاء بالثبور الذي هو أعظم الهلاك والويل من أنواع زؤارهم والعياذ بالله. قول هنا في هذه الآية الكريمة: لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون، يدل على أنهم إن استغاثوا لم يغاثوا، لأنه قال: لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون، يعني لا يستجاب دعاؤكم. إن استغاثوا لم يستغاثوا، وإن استرحموا لم يرحموا، كما في قوله تعالى: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجود بئس الشراب وساءت مرتفقا. لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون، قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكثون. لا تجأروا اليوم أي يقال لهم تفكيكا لهم، لا تجأروا لا تجأروا، فإن الجؤر غير نافع لكم، إنكم منا لا تنكرون. قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكثون، تعرضون عن سماعها أشد الإعراض، مستكبرين به سامرا تهجرون. أولا قوله هنا: قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكثون، يقول التنكثي لما بين أن المترفين من الكفار إذا أخذه ربهم بالعذاب ضجوا وصاحوا واستغاثوا، وبين انهم لا يغاثون كما بقوله: قد كانت اياتي تتلى عليكم، اياتي التي ارسلت بها رسلي كانت تتلى عليكم تقرأ عليكم واضحة مفصلة. فكنتم على أعقابكم تنكثون، أي ترجعون عنها القهقرة، والعقب مؤخر القدم، والنكوص الرجوع عن الأمر، ومنه قوله تعالى فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه، ومنه قول الشاعرين زعموا بأنهم على سبل النجاة وإنما مكث على الأعقاب. وهذا المعنى الذي ذكره هنا عز وجل أشار إليه في قوله قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل، ذلكم لأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. فكفرهم عند ذكر الله واحد، ومن نكوصهم على أعقابهم، فكفرهم عند ذكر الله وحده من نكوصهم على أعقابهم. وبين عز وجل في موضع آخر أنه إذا تتلى عليهم آياته لم يقتصروا على النكوص منها على أعقابهم، بل يكادون يبطشون بالذي يتلوها عليهم بشدة بغضهم لها، وذلك في قوله تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يكفرون بالذين يتلون عليهم آياتنا. وهذا الذي ذكرنا أن العذاب عذاب يوم القيامة أظهر عندنا من قول من قال إنه يوم غد أو إنه الجوع، وأظهر من قول من زعم أن الذين يدأرون هم الذين لم يقتلوا يوم بدر وأن زؤارهم من قبل إخوانهم، فكل ذلك خلاف ظاهر وإن قاله من قاله. ثم قال تبارك وتعالى قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكثون تعرضون عن سماعها أشد الإعراض مستكبرين به سامرا تهجرون، مستكبرين به سامرا تهجرون، مستكبرين به أي مستكبرين بالبيت الحرام، مستكبرين به أي بالبيت الحرام. والذي سوغ الإضمار شهرتهم بالاستكبار به وأنه لا مفخر لهم إلا أنهم قوامه، يعني طبعا هذا التفكير لم يرد ذكر المسجد الحرام في الآيات السابقة، ومع ذلك قال تعالى مستكبرين به سامرا تهجرون، مستكبرين به يعني لم الذي جوز الإضمار وسوغ الإضمار لم يكن مستكبرين بالمسجد الحرام وإنما قال مستكبرين به. لماذا؟ فالذي جوز الإضمار أنهم كانوا مشهورين جدا عند العرب لأنهم يستكبرون بالبيت الحرام وأنهم لا مدخل لهم إلا أنهم قوامه وسادنته وحراته والذين يرعون البيت الحرام، فكانوا يستكبرون على سائر العرب لأنهم قوام المسجد الحرام. واضح؟ فهذا معنى قول تعالى مستكبرين به أي بالمسجد الحرام، والذي سوغ الإضمار شهرتهم بالاستكبار به، حتى ما يذكر الضمير يعرف أن المقصود مستكبرين به بالمسجد الحرام، هذا كان أمر مشهورا جدا، فلذلك استغني عن التصريح به عن طريق الإضمار. مستكبرين به أي بالبيت الحرام والذي سوغ الإضمار شهرتهم بالاستكبار به وألا مسخر لهم إلا أنهم قوامه. تفسير آخر مستكبرين به سامرا تهجرون، جوز تضمين مستكبرين معنى مكذبين، من كلمة مستكبرين تتضمن في داخلها معنى إيه؟ مكذبين، ولذلك عداه بإيه؟ به، مستكبرين به أي مكذبين به. والهاء تعود على التنزيل الكريم، مكذبين به أي بالقرآن الكريم، أي مكذبين تكذيب استكبار، مكذبين تكذيب استكبار، ولذلك قال مستكبرين به أي مكذبين به تكذيب بالقرآن الكريم، يعني مكذبين بالقرآن تكذيب استكبار. سامرا تهجرون، سامرا تهجرون يعني أنهم يثمرون ليلا، ليلا بذكر القرآن وبالطعن فيه وتسمي فيه سحرا وشعرا ونحو ذلك، فهم يكذبون بالقرآن الكريم تكذيب استكبار ويقضون أوقاتهم في الليل سهرات في تنام سامرا يعني يثمرون بالليل حديثهم في المساء وفي الليل وفي السهر يقول ينطقون بالهجر من القول، بالهجر من القول يعني بالكلام الفاحش في القرآن الكريم، كأن يقول هو سحر، هو كهانة، هو شعر ونحو ذلك. فمعنى تهجرون من الهجر، الهجر بالضم هو الفحش القولي، أو معنى مستكبرين به يعني مكذبين به تكذيب التكرار سامرا. تهجرون يعني تخلون أوقاتكم في الليل وتثمرون بالإعراض عن القرآن الكريم. فإما أن معناها تهجرون من الهجر بضم الهاء أي الفحش القول، أو تهجرون بمعنى من الهجر يعني تعرضون تعرضون. سامرا حال مستكبرين به سامرا حال، وهو مصدر كقولهم قم قائمة، وقد جاء من المصادر على لفظ اسم الفاعل كالعاقبة والعافية، كذلك السامر تأتي على المصدر لكن يأتي على وزن الفاعل. وقيل هو واحد في موضع الجميع أي المقصود سامرين، فيكون واحدا أقيم مقام الجمع مستكبرين به سامرا، يبقى في التفسير نقول مستكبرين به سامرين لفظ واحد لكن يريد به الجمع. وقيل هو اسم جمع، كلمة سامر في حد ذاتها هي اسم جمع كقولك ايه حاج حاج، تقصد بها الحجاج، تستعمل احيانا كلمة ايه الحاج بمعنى الجمع، وكقولك حاضر وراكب وغائب. قال الشهاب وعلى كونه مصدرا فيشمل القليل والكثير ايضا باعتبار اصله، ولكن مجيء المصدر على وزن فاعل ماجد، وقرئ مستكبرين به ثمرا تهجرون، ثمرا بضم وتجديد وثمار بزيادة ألف. ثم قال تبارك وتعالى أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين. أفلم يتدبروا القول أي القرآن الكريم ليعلموا أنه الحق المبين فيصدقوا به وبمن جاء به، أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين من الهدى والحق فاتبعوه واستبعدوه فوقعوا فيما وقعوا فيه من الكفر والضلال، مع أن المجيء بما لم يعهد لا يوجب النصرة لأن المألوف قد يكون باطلا فتقتضي به الحكمة التحذير منه. أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أي جاحدون بما أرسل به. وهذا توبيخ آخر يشير إلى عظيم جهالتهم، لأنهم ما عرفوا شأنه ولا دروا سر ما بعث به مما يؤسف له، كما قال تعالى يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون، فهذا أيضا توبيخ يشير إلى تمكنهم في صفة الجهل، لأنهم ما عرفوا شأنه ولا دروا سر ما بعث به صلى الله عليه وسلم، فلذلك هذا يكون مما يؤسف له. أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون، لأنهم لم يعرفوا، كما قال تعالى كما قال تعالى في سورة النمل الآية وقع القول عليهم أخرجوا لهم دابة من الأرض فكلموا أن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون، ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. فلم يحيطوا علما بالآيات ولم يعرفوا الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم يحاربونه عن جهل. أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين. أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة أي جنون، أو تفسير آخر أم يقولون به جنة يعني به جن يخبرونه. وهذا توبيخ آخر فيه تعذيب من تلونهم في البحوث وتتننهم في العناد، ثم أشار إلى أنه لم يحملهم على ذلك إلا أنافتهم للحق كبرا وعدوا، فقال عز وجل بل جاءهم بالحق فأكثرهم للحق كارهون، يعني لا هذا ولا ذات ولا ذاك، فلم يحملهم على كل ما قالوه إلا الأنف الاستكبار عن الحق والكبر والعدو، بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون، أي لما فيهم من الزيغ والانحراف. يقول علامة السنخيطي رحمه الله تعالى قوله تعالى أفلم يدبروا القول، يتضمن حظهم على تدبر هذا القول الذي هو القرآن العظيم، لأنهم إن تدبروه تدبرا صادقا علموا أنه حق وأن اتباعه واجب وتصديق من جاء به لازم. وقد أشار لهذا المعنى في غير موضع كقوله سبحانه وتعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وقال عز وجل أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فقولوا في هذه الآية أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين، قال القرطبي فأنكروه وأعرضوا عنه، وقيل أم بمعنى بل جاءهم ما لا عهد لآبائهم به فلذلك أنكروه وتركوا التدبر له. وقال ابن عباس في تفسير قوله تبارك وتعالى أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين، قال أم جاءهم أمان من العذاب وهو شيء لم يأت آباءهم الأولين. قال أبو حيان في تفسير هذه الآية قرعهم أولا بترك الانتفاع بالقرآن، ثم ثانيا بأن ما جاءهم جاء آباءهم الأولين أي إرسال الرسل ليس بدعا ولا مستغربا، بل أرسلت الرسل للأمم قبلهم وعرفوا ذلك بالتواتر ونجاة من آمن واستئصال من كذب، وآباؤهم إسماعيل وأعقابه إلى آخر كلامه. وهذا وجه من التفسير له وجه من النظر عليه، فالآية كقوله قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون، يعني هذا يقول تقدم توضيحه عند الكلام في قوله فقد لبثت فيكم عمرا من قبل في سورة يونس. أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق فأكثرهم للحق كارهون. وقد نزهه الله سبحانه وتعالى عن الجنون، فقال عز وجل وما صاحبكم بمجنون، وقال ما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. في هذه الآية الكريمة وهي قوله تعالى أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون، يقول علامة السنخيطي رحمه الله تعالى وفي هذه الآية الكريمة سؤال معروف، ماذا تتوقعون أن يكون هذا السؤال؟ انظروا في الآية أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون، تأملوا في الآية، تأملوا أي طب ماذا؟ كلمة واحدة هي السؤال أو السؤال اللي يسأل عنه كلمة واحدة كلمة إيه؟ أكثره. السؤال هي يسأل هنا إيه؟ أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. السؤال الآية يفهم منها أن أكثر الكفار كفروا لأنهم كارهون للحق، هل يفهم من ذلك أن من الكفار من يكفر بسبب أخر غير كراهية الحق؟ هذا هو السؤال الوارد على هذه الآية. لذلك يقول السنخيطي في هذه الآيات الكريمة سؤال معروف، وهو أن يقال قوله وأكثرهم للحق كارهون يفهم من مفهوم مخالفته أن قليلا من الكفار ليسوا كارهين للحق. فهذا السؤال وارد أيضا على آية الزخرف وهي قوله تبارك وتعالى لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. والجواب عن هذا السؤال هو ما أجاب به بعض أهل العلم لأن قليلا من الكفار كانوا لا يكرهون الحق، وسبب امتناعهم عن الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم ليس هو كراهيتهم للحق، ولكن سببه الأنفة والاستنكاف من توبيخ قومهم، وأن يقولوا طبأوا وفارقوا دين آبائهم. ومن أمثلة من وقع له هذا، من أشهر واحد وقع له هذا أبو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام. هل كان يكره الحق؟ ما كان يكره الحق، كل المشكلة كانت إيه؟ سوف يعيرونه، تترك دين آبائك وعزابك، تفقع، تغير دينك، تفارق تراث الآباء والأجداد وهكذا. هي السبب هنا ليس بغض الحق، ولكن الأنفة والاستنكاف عن الانقياد للحق، وبالتالي يعيره قومه بأنه طبق أو طرح دين الآباء. ومن أمثلة من وقع له هذا أبو طالب، فإنه لا يكره الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك هو في الشعر كان يقول إيه؟ يقول لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. كما قد كان أبو طالب يشد عضده في تبليغه رسالته، كما قدمنا في شعره في قوله اصبع بأمرك ما عليك غضاضة. وقال أيضا في هذه الأبيات ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. خذ كل من إيه؟ لولا الملامة أو حذار مسبة، أن يقول لي طبعت وتركت دين الآباء والأجداد إلى آخره، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. وقال أيضا في النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل عليه الصلاة والسلام. وقد بين أبو طالب في شعره أن السبب المانع له من اعتناق الإسلام ليس كراهية الحق حمد الله، ولكنه الأنفة والخوف من ملامة قومه أو سببهم له، كما في قوله لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك يقينا. ثم قال تبارك وتعالى ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهم، أي ولو كان ما كرهوه من الحق الذي هو التوحيد والعدل المبعوث به من الرسول صلوات الله وسلامه عليه موافقا لأهوائهم المتفرقة في الباطل الناشئة من نفوسهم الظالمة المظلمة، لفسد نظام الكون بانعدام العدل الذي قامت به السماوات والأرض والتوحيد الذي به قوامهما، فلزم فساد الكون لأن مناط النظام ليس إلا ذلك. وفيه من تنويه شأن الحق والتنبيه على سمو مكانه لا يخفى، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بل أتيناهم بذكرهم إضراب عن توبيخهم لكراهتهم، وانتقام إلى لومهم بالنفور عما ترغب فيه كل نفس من خيرها، أي ليس هو مكروها بل هو عظة لهم لو اتبعوا، بل أتيناهم بذكرهم يعني بما يذكرهم ويعظهم لو اتبعوا، أو بل أتيناهم بذكرهم بفخرهم ومتمناهم، لأنهم كانوا يقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين. فهم يقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين كانوا يتمنون ذلك لكنا عباد الله المخلصين. الله سبحانه وتعالى يقول لهم هذا ما كنتم تتمنون، ونحن قد أتيناكم بذكركم، لقد جاءكم كتاب فيه ذكركم. وقال هنا بل أتيناهم بذكرهم الذي كانوا يتمنونه في قولهم إيه؟ لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين، قد جاءكم هذا الذكر بل أتيناهم بذكرهم. فهم عن ذكرهم معرضون بالنكوص عنه، وأعاد الذكر تفخيما قول بل أتيناهم بذكرهم، فهم عن ذكرهم معرضون. في غير القرآن نقول بل أتيناهم بذكرهم فهم عنه معرضون، لكن أعاد لفظة ذكرهم تفخيما. وأضافه لهم لسبقه لسبق وروده، وفي سورة الأنبياء ذكر ربهم لاقتضاء ما قبله له. ثم قال تبارك وتعالى يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى بهذه الآية الكريمة. قوله تعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهم. اختلف العلماء في المراد بالحق من هذه الآية. ما المراد بالحق؟ ولو اتبع الحق أهواءهم. فقال بعضهم: الحق هو الله سبحانه وتعالى، ومعلوم أن الحق من أسمائه الحسنى، كما في قول الله تعالى: ويعلمون أن الله هو الحق المبين. فقال عز وجل: ذلك بأن الله هو الحق. وكون المراد بالحق في هذه الآية هو الله عز وجل عزاه القرطبي للأشعريين، وممن قال به مجاهد وابن جريج وأبو صالح والسدي، وروي عن قتادة وغيرهم. وعلى هذا القول فالمعنى: ولو اتبع الحق أهواءهم، أي لو أدارهم الله إلى تسريع ما أحبوا تسريعه، وإرسال من اقترحوا إرساله، فأن جعل أمر التسريع وإرسال الرسل ونحو ذلك تابعا لأهوائهم الفاسدة، لفسدت السماوات والأرض ومن فيهم، لأن أهواءهم الفاسدة وشهواتهم الباطلة لا يمكن أن تقوم عليها السماء والأرض، وذلك لفساد أهوائهم واختلافها. فالأهواء الفاسدة المختلفة لا يمكن أن يقوم عليها نظام السماء والأرض ومن فيهم، بل لو كانت هي المخترعة لفسد الجميع. ومن الآيات الدالة على أن أهواءهم لا تصلح أو لا تصلح لأن تكون متبعة قوله تعالى: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. لأن القرآن لو أنزل على أحد الرجلين المذكورين وهو كافر يعبد الأوثان فلا فساد أعظم من ذلك. وقد رد الله عليهم بقوله: أهم يقتلون رحمة ربك. رحمة ربك هنا هي إيه؟ النبوه. أهم يقتلون رحمة ربك إلى آخر الآية. وقال تعالى: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان كفورا. وقال تعالى: أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. أن الحق لو اتبع الأهواء الفاسدة المختلفة لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، قوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. إذا هذا هو القول الأول، أن الحق إلا الحق يراد به الله عز وجل. القول الثاني أن المراد بالحق في هذه الآية الحق الذي هو ضد الباطل، الحق الذي هو ضد الباطل المذكور في قوله عز وجل قبله: وأكثرهم للحق كارهون. وهذا القول الأخير اختاره ابن عطية وأنكر الأول. وعلى هذا القول فالمعنى أنه لو فرض كون الحق متبعا لأهوائهم التي هي الشرك بالله وادعاء الأولاد والأنداد له ونحو ذلك لفسد كل شيء، لأن هذا الغرض يطير به الحق وهو أبطل الباطل، ولا يمكن أن يقوم نظام السماء والأرض على شيء هو أبطل الباطل، لأن استقامة نظام هذا العالم لا تمكن إلا بقدرة وإرادة إله هو الحق منفرد بالتشريع والأمر والنهي كما لا يخفى على عاقل، والعلم عند الله تعالى. ثم قال تبارك وتعالى: بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. اختلف العلماء في الذكر في الآية، فمنهم من قال: ذكرهم فخرهم وشرفهم، لأن نزول هذا الكتاب على رجل منهم فيه لهم أكبر الفخر والشرف. وعلى هذا فالآية كقوله تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك، شرف وفخر لك ولقومك، على تفسير الذكر بالفخر والشرف. وقال بعضهم: الذكر في الآية الوعظ والتوصية، وعليه فالآية كقوله تعالى: ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. وقال بعضهم: الذكر هو ما كانوا يتمنونه في قولهم: لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين. وعليه فالآية كقوله تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير لا يكونن أهدى من إحدى الأمم. وعلى هذا القول فقوله: فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا، كقوله هنا: فهم عن ذكرهم معرضون. وكقوله: أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم. والآيات مثل هذا على القول الأخير كثيرة، والعلم عند الله تعالى. ثم قال تبارك وتعالى: أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين. أم تسألهم خرجا أي جعلا مال مقابل، أم تسألهم خرجا أي جعلا على أداء الرسالة، فلأجل ذلك لا يؤمنون، تطلب منهم مال في مقابلة البلاغ، فلأجل ذلك يدخلون بالمال ولا يؤمنون. فخراج ربك خير يعني فعطاء الله سبحانه وتعالى خير وهو خير الرازقين. يقول العلامة السنقطي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة: المراد بالخرج والخراج هنا الأجر والجزاء، الأجر والجزاء، والمعنى أنك لا تسألهم على ما بلغتهم من الرسالة المتضمنة لخيري الدنيا والآخرة أجرة ولا جعلا. وأصل الخرج والخراج هو كل ما تخرجه إلى كل عامل في مقابلة أجرة أو جعل. وهذه الآية الكريمة تتضمن أنه صلى الله عليه وسلم لا يسألهم أجرا في مقابلة تبليغ الرسالة، والرسل لا يأخذون الأجرة على التبليغ، كما قال عز وجل عن نوح: قل لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله. أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين. وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم، وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم، كما قال تعالى: وادعوا إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون أي منحرفون، أي منحرفون. قال الزمخشري: قد ألزمهم الحجة في هذه الآيات وقطع معاذيرهم وعللهم، لأن الذي أرسل إليهم رجل معروف أمره وحاله، معروف أمره وحاله، مخبور سره وعلنه، خليق بأن يجتبى مثله للرسالة من بين ظهرانيهم صلى الله عليه وسلم، وأنه لم يعرض له حتى يدعي بمثل هذه الدعوة العظيمة لباطل، ولم يجعل ذلك سلما إلى النيل من دنياهم واستعطاء أموالهم، ولم يدعهم إلا إلى دين الإسلام الذي هو الصراط المستقيم، مع إبراز المكنون من أدوائهم وهو إخلالهم بالتدبر والتأمل، واستهزارهم بدين الآباء الظلام من غير برهان، وتعللهم بأنه مجنون بعد ظهور الحق، وثبات التصديق من الله بالمعجزات والآيات النيرة، وكراهتهم للحق وإعراضهم عما فيه حظهم من الذكر. وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. خلص الكثير رحمه الله تعالى ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن الذين لا يؤمنون بالآخرة لإنكارهم البعث والجزاء ناكبون عن الصراط، والمراد بالصراط الذي هم ناكبون عنه الصراط المستقيم الموصل إلى الجنة المذكور في قوله قبله: وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. ومن نفل عن هذا الصراط المستقيم دخل النار بلا شك، والآيات الدالة على ذلك كثيرة، فقوله تعالى في سورة الروم: وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. ومعنى قوله لناكبون عادلون عنه، حائدون غير سالكين إياه، وهو معنى معروف في كلام العرب، ومنه قول نصيب: هل إلي من كعب ألما هديتما بزينب لا تفقدكما أبدا كعب، من اليوم زوارها فإن ركابنا غداة غد عنها وعن أهلها نكب، يعني أو لكم جمع ناكبة أي عاجلة عنها متباعدة عنها وعن أهلها. فإذا معنى ناكبون عادلون عنه، حائدون عنه غير سالكين إياه. أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين. فإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. ثم يقول تعالى ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. قال ابن جرير أي ولو رحمنا هؤلاء الذين لا يؤمنون بالآخرة ورفعنا عنهم ما بهم من الجد والقحط وضر الجوع والهزال لنجوا في طغيانهم يعمهون. النجاج هنا هو التمادي في الكفر والضلال، والطغيان هو مجاوزة الحد، والمقصود به كفرهم بالله وادعاؤهم له الأولاد والشركاء. لنجوا في طغيانهم أي في عتوهم ودرأتهم على ربهم يعمهون، يعني يترددون متحيرين لا يميزون حقا من باطل. فقال بعض أهل العلم العمى عمى الخلق. وأشار ابن كثير رحمه الله تعالى إلى معنى آخر فقال يخبر تعالى عن غلظهم في كفرهم، يعني أن كفرهم كفر غليظ، لأنه لو أزاح عنهم الضر فأفهمهم القرآن لما قالوا له ولاستمروا على كفرهم وعنادهم وطغيانهم. إذن هذه الآية لها علاقة بموضوع تكلمنا عنه مرارا، أشار دائما نشير إليها، ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون، كما قال الكلام عن ذلك في آية في سورة الأعراف وآية في سورة الحج وآية في سورة التوبة. نعم أي نعم فهي بقى إيه المعنى الجامد من نكرره؟ إيه المعنى المستنبط منها؟ أي نعم صحيح. فيقول الحسني رحمه الله تعالى كما قال تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا فهم معرضون. فقال ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. فالبدى لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه إلى آخر الآية. فهذا من باب علمه تعالى بما لا يكون لو كان كيف يكون. هذا انتهى كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. ووضح العلامة السنكفي هذا المعنى بصورة أكثر فقال في قوله تعالى ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر لنجوا في طغيانهم يعمهون، قال قد بينا الآيات الموضحة بما دلت عليه هذه الآية من أنه تعالى يعلم المعدوم الذي سبق في علمه أنه لا يوجد، أنه لو وجد كيف يكون، أنه لو وجد كيف يكون. فالأمور يعني الأشياء أو الأمور اثنان، موجود ومعدوم. فعلم الله سبحانه وتعالى علم كامل محيط بكل شيء، حتى إنه لا يكمل المعدوم لو قدر له أن لا يكون معدوما على أي هيئة وعلى أي صورة وماذا سيحدث أن لو كان موجودا. هذا هو المعنى الذي نشير إليه. فالله جل وعلا الذي أحاط علمه بكل موجود وبكل معدوم يعلم المعدوم الذي سبق في الأزل أنه لا يكون، لو وجد كيف يكون، لأنه يعلم أن رد الكفار يوم القيامة إلى الدنيا مرة أخرى لا يكون، ويعلم هذا الرد الذي لا يكون لو وقع كيف يكون. فلذلك قال تبارك وتعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. لو ردوا يعني يوم القيامة يطلبون الرجعة، يطلبون الرجعة إلى الدنيا. فيقول الله تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون في هذا. هذا إخبار بما بالمعدوم الذي لم يكن والذي سبق في علم الله الأزلي أنه لا يكون، لو قد وجد كيف كان يكون. من ذلك أيضا أن الله تبارك وتعالى سبق في علمه أن المنافقين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك لا يخرجون إلى هذه الغزوة معه صلى الله عليه وسلم، وأن الله سبحانه وتعالى قد ثبطهم عنها لحكمة كما صرح به في قوله عز وجل ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. فإذا يخبر تعالى أن خروجهم معه في غزوة تبوك أمر معدوم. معدوم لماذا أعدمه ولماذا قضى في الأزل بعدمه؟ لحكمة سوف نثير إليها. لكن لا شك أن ما سبق في الأزل القضاء به من أنهم لا يخرجون معه في غزو الزبور هذا لا يمكن أن يعني يوجد، لا يمكن أن يحصل منهم هذا الخروج. ومع ذلك بين تعالى أنه يعلم هذا الخروج المعدوم لو كان قد وقع كيف يكون، كما صرح به بقوله لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم ويبغوا لكم الفتنة وفيكم سمعون لهم، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. هذه حكمة عدم لأن الله ثبطهم عن الخروج، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. هذا أيضا من باب علم الله المعدوم الذي سبق في علمه في الأزل أنه ما يكون لو وقع كيف يكون. من ذلك أيضا قوله تعالى في سورة الحج ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. ولقد أخذناهم من عذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. قال ابن جرير أي ولقد أخذنا هؤلاء المشركين بعذابنا وأنزلنا بهم بأسنا وسخطنا وضيقنا عليهم معايشهم وأجذبنا بلادهم وقتلنا خرافهم بالسيف فما استكانوا لربهم. ولقد أخذناهم بالعذاب، فظاهر أن العذاب المقصود به هنا العذاب الدنيوي. لماذا؟ بدلالة باقي الآية ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا، فهذا يدل على أنه إنما كان في الدنيا. فما استكانوا لربهم أي فما خضعوا لربهم فينقادوا لأمره ونهيه وينيبوا إلى طاعته. وذكر أن هذه الآية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أخذ الله قريشا بسن الجد إذ دعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن الحسن قال إذا أصاب الناس من قبل الشيطان بلاء فإنما هي نقمة فلا تستقبلوا نقمة الله بالحمية ولكن استقبلوها بالاستغفار وتضرعوا إلى الله. وقرأ هذه الآية ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. إذا لو نزل عذاب وبلاء من الله سبحانه وتعالى فلا ينبغي أن يقابل بالحمية، لأن العبد لا يليق به أن يعامل ربه بالحمية. الحمية كما يحصل من بعض الجهلة من كلام قد يخرج من الملة، مثلا إذا نزل المطر بشدة مثلا المطر غزير أو سيول جارئة فتسمع بعض الجهلة يفعل في كلام هو يعني قد يصل بهم غير كفر قول أحدهم مثلا بزيادة من رأسنا والعياذ بالله، هذا نوع من الحمية. أو مثلا حتى لي أحد الإخوة كان في حديث الاستفسار قبل الطلاق الحديث الأولى كان في نفس العرب التي مخالفة فيهم، فالأخ يعني أظن يدعو الله سبحانه وتعالى ويدعو إلى الله. وأما بقي أن يقول كثير من الناس الجالسين كانوا ينطقون كلاما في غاية الخطورة كقول بعضهم يعني ليه كده يا رب أو غير ذلك من العبارات السميعة التي يظن الجاهل بجهله وحمقه أن من الحمية، فعمر الله بالحمية. لا، المطلوب أن العذاب إنما ينزله الله سبحانه وتعالى والبلاء ينزله الله كي يستخرج من العبد به التضرع والاستكانة، وليس بأن يزيد وهو عبد وهو خاضع لسنة الله وشاء أن أبى سوف يجري عليه ما يقدره الله ويلقى الله، لكن مع ذلك يقابل ذلك بالحمية الشيطانية والحمية في الجاهلية. لذلك يقول الحسن إذا أصاب الناس من قبل الشيطان بلاء فإنما هي نقمة فلا تستقبلوا نقمة الله بالحمية ولكن استقبلوها بالاستغفار وتضرعوا إلى الله. ثم تلا هذه الآية إشارة إلى أن هذا هو المقصود من هذه الآية بقوله تعالى ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. قال العلامة السنكتي رحمه الله تعالى في هذه الآيات الكريمة ذكر جل وعلا في هذه الآيات الكريمة أنه أخذ الكفار بالعذاب، والظاهر أنه هنا العذاب الدنيوي كالجوع والقحط والمصائب والأمراض والشدائد. فما استكانوا لربهم أي ما خضعوا له ولا ذلوا، وما يتضرعون أي ما يبتهلون إليه بالدعاء متضرعين له ليكشف عنهم ذلك العذاب لشدة قسوة قلوبهم وبعدهم عن الاستعاضة. ولو كانوا متصفين بما يستوجب ذلك من إصابة عذاب الله لهم. وضح هذا في قوله تعالى: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فقال تعالى في سورة الأعراف: وما أرسلنا من قبلك في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. ثم قال تبارك وتعالى: حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد، يعني ما نزل بهم من القتال والقتل يوم بدر، أو باب المجاعة والضر، وهو ما روي عن مجاهد واختاره ابن جرير، إذا هم فيه مبلسون أي حزنا نادمون على ما سلف منهم في تكذيبهم بآيات الله في حين لا ينفعهم الندم والحزن. ثم أشار تعالى إلى قدرته على البعث بآياته المبصرة في الأنفس والآثار، فقال سبحانه وتعالى: وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تذكرون. وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة أي لتسمعوا وتبصروا وتفقهوا قليلا ما تذكرون، أي نعمة الله في ذلك لصرفها لما خلقت له، وهو أن يدرك وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. والقلة في الآية هذه ونظائرها بمعنى النفي في أسلوب التنبيه الكريم، لأن الخطاب للمشركين، فانتبهوا لهذا، يعني قول هنا: وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تذكرون. قليلا ما تذكرون الخطاب هنا لمن؟ للمشركين. هل المشركين يذكرون الله ولو قليلا؟ لا. فاستعمال لفظ قليلا ما تذكرون في هذه الآية وفي نظائرها إنما يراد به نفي الشكر، نفي الشكر، وهي السلة هنا وفي نظائر هذه الآية بمعنى النفي في أسلوب التنبيه الكريم، لأن الخطاب للمشركين. وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تذكرون. نلاحظ هنا بل في جميع القرآن أن السمع لم يجمع بخلاف الأبصار والأفئدة مما يذكر مع السمع. هل تذكرون النكتة في ذلك؟ تكلمنا عنها مرارا. كما في سورة النحل: وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تذكرون. يعني لم يأتي السمع كما قلنا في القرآن مجموعا، فيوجد في القرآن كلمة الأسماع وإنما السمع والأبصار والأفئدة، فيأتي بصيغة الإقرار دائما مع أنه يجمع ما يذكر معه كالأفئدة والأبصار. ونقطة إقراره دائما أن مصدره، أن أصل كلمة السمع هنا أصلها إيه؟ مصدر سمع سمعا، سمع سمعا، والمصدر إذا جعل اسما ذكر وأخرج كما قال في الخلاصة: ونعتوا بمصدر كثيرا والتزموا الإفراد والتذكيرا. ونعتوا بمصدر كثيرا والتزموا الإفراد والتذكيرا، يعني إذا استعمل هذا الاسم، استعمل المصدر اسما أو صفة، ففي هذه الحالة إذا استعمل كصفة أو كاسم فإنه يلزم فيه إيه؟ الإفراد والتذكير. ونعطوا بمصدر كثيرة والتزموا الإفراد والتذكير، كما في قوله عز وجل في القرآن: وهو الذي جعلكم السمع والأبصار والأفئدة، لأن السمع المقصود به حاسة السمع واضح، أو آلة السمع. فمتى ما استعمل، والأصل كلمة السمع هي مصدر، فما دام استعمل المصدر هذا الاستعمال فإنه يلزم أمرين: يلزم الإفراد ويلزم التذكير. ثم قال القاسمين: ثم قال تبارك وتعالى: وهو الذي ذرأكم في الأرض أي خلقكم وبثكم بالسنابل فيها وإليه تحشرون أي تجمعون يوم القيامة بعد تفرقكم إلى موقف الحساب. وهو الذي يحيي أي خلقه أي يجعلهم أحياء بعد أن كانوا نطفا أمواتا ينفخ الروح فيها أو ينفخ الله الروح فيها بعد الأطوار التي تأتي عليها، وهو الذي يحيي ويميت. ويمكن أن نفسر قوله تعالى وهو الذي يحيي ويميت بصورة أوضح بما ذكره عز وجل في غير موضع في غير هذا الموضع من القرآن الكريم، يعني وهو الذي يحيي أن يحييكم مرتين، يحييكم حياتين ويميتكم موتتين، لأن بدأ نفهم آيات القرآن بموضع القرآن الكريم التي خير ما يفسر به القرآن القرآن. فإن الله سبحانه وتعالى قال في سورة الحج وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور. فقوله هو الذي أحياكم يعني أحياكم بعد أن كنتم أمواتا في بطون أمهاتكم قبل نفخ الروح. فإذا هناك إحياءان وهناك ماتتان كما بينه قوله تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. وقال تعالى في سورة الأنفال وقالوا ربنا أمتنا اثنتين فأحييتنا اثنتين واعترفنا بذنوبنا. وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار، وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون. بين جل وعلا أن له اختلاف الليل والنهار، يعني أن ذلك هو الفاعل له، وهو الذي يذهب بالليل ويأتي بالنهار ثم يذهب بالنهار ويأتي بالليل. واختلاف الليل والنهار من أعظم آياته الدالة على كمال قدرته، ومن أعظم مننه على خلقه، كما بين الأمرين في سورة القصص في قوله تبارك وتعالى قل أرأيتم، أرأيتم يعني أخبروني، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ومن رحمته جعل لكم الليل لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله، أي لتسكنوا في الليل وتطلبوا معايشكم بالنهار. والآيات التي دلت على أن الليل والنهار من أعظم الآيات التي تدل على عظمة الله واستحقاقه للعبادة وحده كثيرة جدا، منها قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار، وقوله وآية لهم الليل يسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، وقوله يغشي الليل النهار، وقوله إن اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون. أفلا تعقلون أي أفلا تذكرون بعقولكم أن الذي ينشئ السمع والأبصار والأفئدة ويغرأكم في الأرض وإليه تحشرون، وهو الذي يحيي ويميت ويخالف بين الليل والنهار، أنه الإله الحق المعبود وحده جل وعلا الذي لا يصح أن يسوى به غيره سبحانه وتعالى علوا كبيرا. بل قالوا مثل ما قال الأولون، بل قالوا مثل ما قال الأولون. الإضراب هنا إضراب انتقالي، إضراب انتقالي، يعني أن الكفار الذين كذبوا نبينا صلى الله عليه وسلم قالوا مثل ما قالت الأمم قبلهم من إنكار البعث، لأنه قال بعد ذلك بل قالوا مثل ما قال الأولون، قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما فإنا لمبعوثون. فهذا يدل على إنكارهم البعث، والآيات طبعا لا توضح هذا يعني كثيرا. قالوا فإذا متنا وكنا ترابا وعظاما فإنا لمبعوثون أي أحياء كهيئتنا قبل الممات، لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين، أي ما صفروه في كتبهم مما لا حقيقة له، مما لا حقيقة له. والأساطير جمع أسطورة، وقيل جمع أسطارة. وطبعا الآيات كثيرة أيضا في القرآن الكريم على إنكارهم البعث لقوله وقال الذين كفروا إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمخرجون. لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. ثم إنه تعالى أقام البرهان على البعض الذي أنكروه في هذه الآية لما قص عنهم أنهم ينكرون البعث والنشور. قال عز وجل قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. فيقولون لله قل أفلا تذكرون. فيقولون لله قل أفلا تذكرون أي فتعلمون أن من ابتدأ ذلك قادر على إعادته. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. فيقولون لله قل أفلا تتقون أي عقابه على شرككم به وتكذيبكم خبره وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يدير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. قوله قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يدير أي يغيث من أراد ممن قتل بسوء وهو يدير ولا يجار عليه أي ولا أحد يمتنع ممن أراده هو بسوء فيدفع عنه عذابه وعقابه. إن كنتم تعلمون فيقولون لله قل فأنا تسحرون أي تخدعون عن توحيده وطاعته مع ظهور الأمر وتظاهر الأدلة. فتسحرون هنا يعني يقصد به معنى الخديعة. وتكرير إن كنتم تعلمون باستهانتهم وتجهيلهم لكمال ظهور الأمر. قال في الإكليل قال مكي في هذه الآيات دلالة على جواز محادة الكفار والمسلمين وإقامة الحجة وإظهار الباطل من قولهم ومذهبهم ووجوب النظر في الحجج على من خالف دين الله عز وجل. بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. قال الفلسفي رحمه الله تعالى في قوله تعالى كل من بيده ملكوت كل شيء. ملكوت فعلوه من الملك أي من بيده ملك كل شيء أو ملك كل شيء بمعنى من هو مالك كل شيء كائنا ما كان. وقال بعض أهل العلم زيادة الواو والتاء في نحو الملكوت والرحموت والرهبوت بمعنى الملك والرحمة والرهبة. زيادة الواو والتاء تفيد المبالغة في ذلك والله تعالى أعلم. وهو يدير ولا يجار عليه أي هو يمنع من كاء ممن كاء ولا يمنع أحد منه أحدا كاء أن يهلكه أو يعذبه لأنه هو القادر وحده على كل شيء وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. ومنه قول الشاعر أراك ففقت أراك ففقت تظلم من أدرنا وظلم الجار إجلال المدير. فأنا تسحرون أي كيف تخدعون وتصرفون عن توحيد ربكم وطاعته مع ظهور براهينه القاطعة وأدلته السابعة. وقيل فأنا تسحرون أي كيف يخيل إليكم أن تفيقوا به ما لا يضر ولا ينفع ولا يغني عنكم شيئا بناء على أن السحر هو التخيل. يقول السلسلة والظاهر أن معنى تسحرون هنا تخدعون الشبه الباطلة فيذهب بعقولكم عن الحق كما يفعل بالمسحور والله تعالى أعلم. فلا تذكرون. فيقولون لله فيقولون لله جاء في هذه الآيات ثلاث مرات قل من رب السماوات والأرض قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. فجاء في الجواب فيقولون لله فيقولون لله قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. فيقولون لله. في الثالثة قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يدير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. فيقولون لله فأنا تسحرون. هل لفت نظركم شيء في المرة الثانية والثالثة؟ ما لها؟ شوف كده كده السؤال والجواب تأمنوا كده السؤال والجواب. السؤال الأول قل لمن الأرض ومن فيها. فالجواب سيقولون لله. الثانية قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. سيقولون لله. قل أفلا تتقون. الثالثة كل من بيده ملكوت كل شيء وهو يدير ولا يدار عليه إن كنتم تعلمون فيقولون لله قل فأنى تسحرون. نعم السؤال هنا عن الأمر الذي يلفت النظر أن لو كان في غير القرآن لكان الجواب إيه؟ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم فيقولون الله، الله هو رب السماوات والأرض، لكن الجواب أتى إيه في القرآن الكريم؟ فيقولون لله. في الثالثة قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يدير ولا يزار عليه إن كنتم تعلمون، الجواب أتى فيقولون لله. ويمكن في غير القرآن أن يقال إيه؟ فيقولون الله، يعني الله بيده ملكوت كل شيء. يقول السنكتي رحمه الله تعالى في هذه القراءة التي هي قراءة الجمهور سؤال معروف، وهو أن يقال ما وجه الإتيان بلام الجر مع أن السؤال لا يستوجب الجواب بها، لأن قول من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم الظاهر أن يقال في جوابه ربهما الله، وإذا يسكن وجه الإتيان بلام الجر لله. والجواب عن هذا السؤال معروف واضح، لأن قوله تبارك وتعالى قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، والجواب عن قوله قل من بيده ملكوت كل شيء فيه معنى من هو مالك السماوات والأرض، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، لأن السؤال من هو مالك السماوات السبع والعرش وكل شيء، قل من بيده ملكوت كل شيء، من يملك كل شيء أو من هو المالك لكل شيء، فيحتم الجواب بأن يقال لله، لله أي كل ذلك لكل الله. ونظيره من كلام العرب قول الشاعري إذا قيل من رب المزالف والقرى ورب الجياد الجرد قلت لخالدي، هذا شاهد لغوي يدل على أن هذا مطلوب من أساليب العرب. إذا قيل من رب المزالف يعني من مالكها، فحتم الجواب بالله لخالد، يعني هي لخالد مملوكة لخالد، والمزالك جمع مزلفة كمرحلة، قال في القاموس هي كل قرية تكون بين البر والريف وجمعها مزالك. إذا قيل من رب المزالك والقرى ورب الجياد الجرد قلت لخالدي، مع أن الظاهر قلت الجواب قلت خالده هو رب ذلك، لكن لما كان المقصود هو التعبير عن ملكيته، عن ملكيته لهذه الأشياء فاستعمل حرف الجر، فنفس المعنى كل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم من المالك لهما، ضمن معنى الملك، فيقولون لله. كل من بيده ملكوت كل شيء أيضا من المالك لكل شيء، فأتى الجواب لله. أيضا هم بالحق وإنهم لكاذبون، أي في دعواهم أن له ولدا ومعه شريكا. ثم قال تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. قوله تعالى إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، لأنه يجب أن يتخالف بالذات، لو كان في إله آخر مع الله سبحانه وتعالى لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، وإلا لما تصور العدد والمتخالفان بالذات يجب أن يتخالفا في الأفعال، لو تعددت الزواج وتميزت الزواج فلابد أن تتميز أيضا الأفعال، فيذهب كل بما خلق ويستبد به ويظهر بينهم التحارب والتغالب فيفسد نظام الكون. أيضا المغلوب هذا يصلح أن يكون إلها، لعجزه لا يمكن أن يكون إلها، كما تقدم في قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتها، لاتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. قل رب إما تريني ما يوعدون، أي من العذاب، أي إن كان لابد من أن تريني، إن كان لابد من أن ما يوعدون، فما والنون هنا للتوكيد، قل ربي إما تريني ما يوعدون، فما والنون للتوكيد، رب فلا تجعلني في القوم الظالمين، أي نجني من عذابهم، فإن كان ولا بد من ان تريني ما يوعدون من العذاب فنجني من ان اكون مع القوم الظالمين حين ينزل عليهم العذاب فنجني من عذابهم. وفيه إيذان بكمال فظاعة ما وعدوه من العذاب وكونه بحيث يجب ان يستعيذ منه من لا يمكن ان يحيط به. يعني اذا كان الرسول عليه الصلاه والسلام وهو الذي لا يمكن ان يحيط به هذا العذاب يستعيذ بالله من ان يعني إيه يرى هذا العذاب يستعيذ بالله من ان يرى هذا العذاب او ان يصيبه هذا العذاب مع ان الرسول عليه السلام يعني إيه لا يمكن ان يصيبه هذا العذاب. فما بالك بمن دونه هو اولى ان يخاف من نزول هذا العذاب. ففيه إيذان وإشارة إلى أن هذا العذاب عذاب فظيع جدا بلغت طمعته حدا جعل من هو آمن من هذا العذاب يستجير بالله منه فهو النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه رد بإنكارهم إياه واستعجالهم به استهزاء وتكرير النداء لإظهار زيادة ابتهال. تكرير النداء في قوله قل رب إما تريني ما يوعدون ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين. قال العلامة السنقيطي رحمه الله تعالى قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين. أمر جل وعلا نبيه في هاتين الآيتين الكريمتين أن يقول رب إما تريني ما يوعدون أي إن لا توعدهم من العذاب لأن تنزله بهم وأنا حاضر شاهد أرى نزوله بهم فلا تجعلني في القوم الظالمين أي لا تجعلني في جملة المعذبين الظالمين بل أخرجني منهم ونجني من عذابهم. وقد بين تعالى في مواضع أخرى أنه لا ينزل بهم العذاب وهو فيهم. آية أخرى بينت أن هذا فقط على سبيل العرض على سبيل أخذ الفرض قل رب إما تريني إن ما تريني ما يوعدون يعني إن كان ولا بد فيقع ذلك. لكن في الحقيقة بينت آية أخرى أن هذا لا يمكن أن يقع أن يقع العذاب عليهم والنبي عليه السلام شاهد مشاهد لهذا العذاب. ما هي؟ نعم هي قوله تعالى في سورة الأنفال وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون. فبين تعالى أنه لا ينزل بهم العذاب وهو عليه الصلاة والسلام فيهم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون هم الذين تعود على مين؟ على المؤمنين تعود على المؤمنين او الصحابه رضي الله تعالى عنهم. يبقى وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم يعني المشركين وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون وهم يعني وجود الصحابه الذين يستغفرون يحول دون العذاب. وبين هنا انه قادر على ان يريه العذاب الذي وعدهم به في قوله وانا على ان نريك ما نعدهم لقادرون. وبين في سوره الزخرف انه ان ذهب به قبل تعذيبهم فانه معذب لهم ومنتقم منهم لا محاله وانه ان عذبهم وهو حاضر فهو مقتدر عليهم كما قال تعالى فانا نذهبن بك فانا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. ثم قال تبارك وتعالى وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون أي ما نعدهم من العذاب لقادرون. والمقصود أن ما إنما نؤخره لحكمة بلوغ الكتاب أجله لم يأتي الأجل الذي حدده الله لأخرهم ولنزول العذاب عليهم. ثم قال تبارك وتعالى ادفع بالتي هي احسن السيئه نحن اعلم بما يصفون. ادفع بالتي هي احسن اي بالخله التي هي احسن الخلال والمقصود بها العقل والصح. ادفع بالتي هي احسن السيئه يعني اذى المشركين نحن اعلم بما يصفون اي فسيرون جزاءه. قال العلامة السنقيطي رحمه الله تعالى هذا الذي تضمنته هذه الآيات الثلاث مما ينبغي أن يعامل به شياطين الإنس وشياطين الجن كما قال تعالى في سورة الأعراف خذ العقل وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين إما أن يعنك ما الشيطان يجبه فاستعذ بالله. وقال في هذه الآية ادفع بالتي هي أحسن السيئة بالتي هي أحسن أي بالخطوة التي هي أحسن الخطال، والسيئة مفعول ادفع ووزن السيئة فيعلى أصلها سيئة سيئة. والسيئة في اللغة الخطلة من خصال السور، نحن أعلم بما يصفون أي بما تصفه ألسنتهم من الكذب في تكذيب النفس وادعائهم الأولاد والشركاء لله. وقد قدمنا في سورة المائدة أن اللين والصفح المطلوبة في آيات القرآن بعد نزول القتال إنما هو بالنسبة إلى المؤمنين، فالآيات فيها الأمر باللين والصفح يراد بذلك المؤمنون دون الكافرين، كما قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يقاتلون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فهذه الآية فيها إثبات إمامة الشيخين إمامة أبي بكر وعمر، يعني يرد بهذه الآية على الشيعة قبحهم الله وأخذاهم في إثبات صحة خلافة أبي بكر وعمر من أي وجه. صحيح. نعم، لأن الله تعالى قال في هذه الآية من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يقاتلون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. من الذي ترتد للمرتدين وقاتلهم ولم يخف في قتلهم لومة لائم؟ أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم وسائر الصحابة. هذا هو الوجه. ايضا من اتصف بهذا الصفات فهو قطعا من اولياء الله كما هو واضح من هذه الايات الكريمه. وقال تبارك وتعالى في صفه النبي عليه الصلاه والسلام والصحابه رضي الله تعالى عنهم اشداء على الكفار رحماء بينهم وفي ذلك يقول الشاعر وما حملت من ناقه فوق رحلها اشد على اعدائه من محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه ميزة المؤمنين الشدة والغلظة على الكفار واللين مع المؤمنين كما روى ابن عباس هم من المؤمنين كالوالد لولده. وفي الغلظة على الكفار تتبع على فريسته، هذا في المعنى ليس لفظ الكلمة المشهورة عن ابن عباس. فقال تعالى واقصد يعني